يعني ما يحب الاخوان الشر يمر على الكتاب، ولكن في الدنيا يحب الناس. يحب لا يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين دون يصيروا دون. والله انا ارى انه من تمام الايمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب. لكن يعني هل هذا ما حب لاخوان؟ والله الحديث عام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ وما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن أحسن منه. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون فيه أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا من شاء الله. شيخ مسألة. نعم. مسألة يعني صدق العلماء. نعم لا بأس إنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم. مسألة الشيخ إن صدق العلماء واجب، فهذا عالم فاسد، الواجب فقط المحرك اللحم. هذا عالم فاسد، يعني الله فيه حالق اللحية فقط. نعم. الله أعلم بعد ذلك. نصح في السر وبالأدب، فتهجم سبت وأخطأ في الذي الصح. ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حاجة نشر عيبا. طيب ما خالف في أمور الدين، ما دام حالق اللحية وكل يشوفه، ما حاجة تقول فلان حالق اللحية. أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو يعني العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح. نعم لا أتكلم عن حلق اللحية يا شيخ، ها فظاهره أنه فاسد فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينصح، حدث يعني سبه شدة وأخطأ فيه أنت مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة، فهل يجب أن يعني يوضح هذا أو يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر العيب. يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ أي أنت ضربت مثلا باللحية ما أدري عنك. أقول حاله حتى يعني ظاهرهم مفاسد أصلا. يعني أو باطنه أنه فاسق. ظاهره والله أعلم ما يأخذ أيضا، لكن تذكر أنه عالم. أنا أقصد يعني يقال أنه عالم وتكلم كلام سبحانه. والله يا محمد هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا والنفذ المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكر، لا بد من ذكر اسمه. يعني تقاس الخطأ؟ لا، الخطأ العملي قد لا يقاس. القول اللي قال إذا كان يقترب من البدعة أو بدعة يبا يجب المشكلة. إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ،

يعني ان هي ما يحب لاخوانه الشخص يامر على الافراد، ولكن في الدنيا يحب لهم الشر. لا يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين دون يصيروا دون. والله انا ارى انه من تمام الايمان انك ما تحب انهم ينقصون عنك فيما تحب. لكن يعني هل هذا ما حب لاخيه؟ والله الحديث عام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم. هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه. هذا أحسن، والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بك أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا ما شاء الله. نعم. يعني نعم، لا بأس انك تقول مثلا وذهب بعض العلم الى كذا ولكن الراجح خلافه، يعني بدون تعيين. نعم. كيف؟ هذا عالم فاسد، يعني الظاهر فيه انه حرك اللحية فقط. نعم. الله اعلم بما فعل ذلك. نصح في السر وبالأدب فتهجم سابته وأخطأ في الذي يصح، ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حاجة نشر عيبه. طيب ما خالق في أمور الدين، ما دام حالق اللحية وكل يشوفه ما حاجة تقول فلان حالق اللحية. في أماكن تعتبر أن حالق اللحية أو تركيها يعني العامة، أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم. ويتضح. نعم. ها. فظاهره فاسق فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينصح، حالة يعني سبه شدة وأخطأ فيه مثلا صغير وكذا وكذا، هو تكلم معه بالسنة، فهل هذا يجب أن يعني يوضح هذا او يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر العيب، يقول بعض اذا شاء ان يقول، يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وما اشبه ذلك. ها؟ كيف؟ اي انت ظهرت مثلا باللحيه ما ادري عنك. او الحال حتى يعني ظاهرهم فاسق اصلا، يعني هل او باطنه انه فاسق؟ ظاهره و... والله اعلم ما ياخذ ايضا، لكن في صورة انه عالم، انا اقصد يعني يقال انه عالم مكان يعني وتكلم كلام سبحان الله. والله يا محمد هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بان العامه موازين، اذا راوا ان العالم بهذه الحاله ما يثقون به ابدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدعا، والنقض المبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا، الخطأ العملي قد لا يقاس. القول اللي قال إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ،